بأنهم بأمرهم هذا وأوحينا إلا خاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما لا يؤمنون بالله القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ربي بكيدهن عليم.

ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا رب قد آتيتني